من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد ايها الاخوه الكرام من الاصول المهمه في حياه كل مسلم سيره الى الله سبحانه فهم مراد الله سبحانه وتعالى من العبد. ربنا سبحانه وتعالى حين خلقنا في هذه الدنيا لم يخلقنا آلات لنؤدي عبادات وفقط، إنما نحتاج إلى أن نفهم ما معنى هذه العبادة وكيف نؤديها ولماذا بفهم في هذا الطريق الذي يسير فيه الى الله سبحانه وتعالى. لان الله عز وجل خلقنا في هذه الدنيا وسخر لنا فيها كل شيء. كل شيء في هذا الكون مسخر لخدمة هذا الانسان. وهذا الانسان مكلف بامر واحد ان يقيم هذه الدنيا على ليست مجرد حركات. ركع وسجد وقال بحجيه وتشهد وسلم وخلصنا من الصلاه وفي الصلاه اللي بعدها ويلقي عن ظهره خمسه فروض كل يوم وانتهى الامر. انما هي مجموعه اعمال متكامله تقربك من الله سبحانه وتعالى وتجعل من أول مقدمات الصلاة من لحظة أن تفكر في أداء الصلاة تبدأ بالوضوء الذي هو شرط صحة الصلاة. هذا الوضوء له طريقة أيضا علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من التزم بهذه الطريقة كما علمنا إياها رسول الله وأسبغ الوضوء قال النبي صلى الله عليه وسلم خرجت خطاياه من جسده تتساقط خطاياه مع تساقط ماء الوضوء. فإذا ذكر الله عز وجل بعد إسباغ الوضوء هذا فتحت له أبواب الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له

Yeah. تكنز ذهبا وفضة، تبني عقارات، تشتري أراضي وسيارات، تحصل مناصب. فإذا جاء قدر الله الذي لا تعلم متى يأتي، لا بد أن تفارق كل ذلك لتحاسب عليه ويتمتع به غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان يتبعه أو يذهب معه أهله وماله وعمله، يذهبون معه إلى قبره، فيرجع أهله وماله ويبقى معه عمله. لهذا لا تفكر في الزكوات والصدقات أنها نقص في مالك، إنما أنت تدخر شيئا لنفسك في الآخرة. من الخطر في فهم مراد الله عز وجل بالعبد ما يراه من تعامل بعض الناس مع ليلة القدر. بعض الناس يتعامل مع ليلة القدر انها شيء عظيم كده فيخطفه ويلم تجده مضيع طوال السنه مقصرا حتى في رمضان ثم ياتي يعتمد على القول المشهور انه من ليله 27 او حتى انها في العشر الاواخر عاوز يخطف كده يخطف ليه كده ويمشي. ليس هذا هو مراد الله سبحانه وتعالى، انما هذه هديه من الله سبحانه وتعالى لمن اجتهد في سائر رمضان وفي سائر السنه. مع اجتهاده هذا وسعيه الى الله سبحانه وتعالى في سائر الأخلاق.